بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، سنبدأ بقوله في المنظومة مباحث الأصلية: ظاهره، الضمير يعود إلى علم التصوف، ظاهره أي ظاهر أمر السالك إلى الله في التصوف، الآداب، ظاهره الآداب والأخلاق، مع كل خلق ما له خلاق. مع، أظن تسكين العين عشان الوزن، مع كل خلق ما له من نصيب في الآداب، يعني الآداب متوزعة. ولذلك سبق أن تكلم عن آداب اليد وآداب اللسان وآداب الأكل وآداب النوم وآداب الصحبة إلى آخره، ولعله يستكمل بعد ذلك. باطنه يعني باطن أمر التصوف أو العلم الداخلي الروحي، الظاهر هو السلوك والاستقامة، يعني التزام السنة، فهذا هو الظاهر. أما الباطن فالأمور الوجدانية والروحانية والفتوحات الإلهية والمعاني الإيمانية التي تتجلى في القلب، هذه مسألة الظاهر والباطن. ظاهره منازل الأحوال، ما يمر به السالك من أحوال، وباختصار التزام السنة أولا، ثم هذه الأحوال سأتكلم عليها، وليست أمرا جديدا، وإنما الأحوال والمقامات هي ما أشار إليه آخر حديث سيدنا عمر، اللي هو نزول جبريل عليه السلام وأسئلته الثلاثة أو الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فقال: في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذا إشارة واضحة إلى مقامي المراقبة والمشاهدة، فإذا كنت ترى فتلك هي المشاهدة، والرؤية روحية طبعا، لا أحد يرى ربه في الدنيا، وده الأرجح حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون الرؤية في الآخرة، لكن الرؤية المشار إليها في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ليس وليس الذات. أما الرؤية للذات كما ترون القمر ليلة البدر، فستكون للمؤمنين في الآخرة كافة. فهذا المقام المشاهدة، لكن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فعلى الأقل احفظ في صدرك وقلبك أنك بمرأى منه، أنه يراك ويسمعك، فهذه المراقبة وهي أدنى من المشاهدة. فهذا هو التدرج في المقامات، وسأتعرض الشارح لهذا الكلام بالتفصيل، إنما باختصار عرفنا الظاهر وعرفنا الباطن، وأن هناك مقامات وأحوال، والفرق العام بينهما أن الأحوال تتحول ومن نفس التسمية، يعني تتغير حينا بعد حين، ليست على ثبات. وأما المقامات فواضح من الإقامة والاستقرار أن فيها نوع من المكس والثبات، وإن كانت تتغير أيضا من مقام إلى مقام أعلى، لكن والأحوال أيضا إذا ثبتت واستقرت تصير مقاما. وهكذا يتدرج المؤمن أو السالك في طريق الله أو طريق التصوف في هذه الدرجات. واضح يا سادة؟ لا باختصار، لكنه سيشرح المراد بالتفصيل ويقول: اللي يسمع حاجة مش واضحة يسأل فيها. هقرأ لأن في كلام أولا غلط مطبوع غلط، وفي كلام في بعض الغموض. يقول شرحا لهذه الأبيات وما يليها: قلت، احنا قلنا ان هذا من باب الشروح المسمى قال يقول وأقول، وليس الشرح المزجي الذي يخلط في كلام الشارح بكلام الأصل أو المت. قلت لما أخبر، اللي هو صاحب المنظومة، لما أخبر ابن البنا رضي الله عنه عن أن الطريقة لها ظاهر وباطن، والظاهر وهو ما يظهر على الجوارح من الآداب المرعية والأخلاق السنية، أظن شرحنا هذا المعنى، أو الباطن المعاني والتجليات والأفكار الروحية التي تتجلى للقلب، هذه فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي ثمرة للأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة يقول لك لولا، يعني بينهما تداخل الحقيقة، لأن نفس الأعمال الظاهرة لا تكون إلا بناء على نوايا باطنة، والنية الباطنة دي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، ما يسمى بالخواطر، الخواطر التي تطرأ على النفس ثم تتحول إلى أعمال، هي مخلوقة بقدرة الله عز وجل في قلوب العباد حتى لدى المعتزلة، يعني القائلين بأن الإنسان يصنع أفعال نفسه، ودي من تناقضات المذهب، لكن جمهورهم يقول بأن هذه الخواطر مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس في قدرة العبد أن يفعلها، وأحيانا لا يكون على وعي بها، فكيف يفعلها؟ فسلموا بأن مخلوقة لله. في دراسة عن هذا في كلية دار العلوم للماجستير لإحدى الفتيات المسلمات. بس الواردات الإلهية على القلب باطن، والأعمال الظاهرة على الجوارح ظاهر. وبعد كده يشير إلى أن كل جارحة لها آداب، وده معنى قولي لها خلاق، لكل نوع من الآداب تفاصيل ونصيب من البيان ومن العطاء الإلهي، لأن الذي يحفظ عليك الاستقامة ليس مجرد العلم بالسنة، وإنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى. عرفنا الظاهر والباطن، وإن الظاهر آخر كلمة كنت بقولها، الآداب والاستقامة على السنة أيضا بخواطر ونوايا صالحة من قبل الله عز وجل، كل شيء بفعله. ولهذا أدلة سأتعرض له فيه معنيين ينبغي أن يتنبه لهم المؤمن: العصمة ولا تكون إلا لنبي، والحفظ وهو للصالحين والأولياء. الحفظ، وقد ورد مصطلح الحفظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني أستيقظ، إن أمسكت نفسي إليك لأن الواحد عند النوم تصعد روحه ويكون جزء منها وشيء هناك في الملأ الأعلى في عالم الملكوت ما نعرفش إزاي. ولما يستيقظ يستكمل نفسه ووعيه. واضح يا سادة؟ إن أمسكت نفسي إليك يعني أبقيتها عندك فارحمها، يعني عاملها باللطف والرحمة. وإن أرسلتها يعني رددتها من جديد إلى بدني، واضح؟ فاحفظها، حفظ بما حفظت به عبادك الصالحين، أو بما تحفظ، روايتين، به عبادك الصالحين. فالحفظ هو للأولياء، والفرق يا شيخ بتاع كله أن العصمة يستحيل معها الذنب، الذنب والمعصية مستحيلة لا تقع من المعصوم، ولكن الحفظ يحتمل، من الممكن أن يقع الولي نفسه في كبيرة. هذا ما صرح به شيخهم اللي هو سيد الطائفة الجنيد عندما سئل هل يعصي الولي، بل يقولون إنه تأكيدا لهذا المعنى، ده مر بنا من قبل، أنه كان في الطريق ووجد واحد من العصاة سكران من الخمر ونايم على جانب الطريق، فلما مر الجنيد هذا الرجل الغريب يعني طلبه وقال له يا فلان هل يستطيع ربنا أن يغير حالي إلى مثل حالك؟ قال له نعم، يعني يتوب عليه ويصير من الأولياء. ثم سأله هل يمكن أن تتغير حالك إلى مثل حالي؟ فسجد الجنيد وبكى، يعني ممكن، ولكن يعني سجد خوفا وخشية من الله ورجاء لا يكون هذا، وإن كان ممكن. فالفرق بين العصمة والحفظ هو هذا. يقول الأدب الباطن بقى زي ما قلنا، وحقيقته يعني الجانب المتحقق في الظاهر كمان منه، خذوا بالكم أن الحقيقة هو ما يكون في الخارج، الشيء مفهوم أو حقيقة يعني لها وجود إما في الضمير وإما في الواقع الخارجي. لما نقول الخارج يعني خارج الأذهان والقلوب، فإيه حقيقته في الخارج وحقيقته حفظ الحواس وضبط الأنفاس. الحفظ اللي قلنا عليه ثمرة لما يكون أو هو مظهر أو حقيقة لكلامنا عن أدب الظاهر، فهو من الحفظ الإلهي، ولكن له معنى خاص عندهم وده لا يلتفت إليه إلا الصوفي، وهو حفظ الأنفاس. كل نفس له واجب أن يذكر ربه عند كل نفس. وأذكر مرة في مجلس للشيخ عبد الحليم محمود ومعنا واحد من الصوفية الشاذلية من بلد اسمها الفشل، آخر مركز أو قسم بوليس في محافظة بني سويف قبل المنيا مباشرة، اسمه الشيخ الفاشني. مش الشيخ الفاشني القارئ ده، من العلماء، تخرج من الأزهر كما ثانوية أزهرية، الشيخ الفاشني المشهور، ولكن في قارئ شاب اسمه الفاشني للي بيتابع هؤلاء، ده ابن الرجل ده. الشاهد انه سئل عن والضحى والليل اذا سجى ما وداك فسأل عن الضحى والوقت ده قسم بالوقت ان من ادب الوقت مراعاة الانفاس يعني ذكر الله عند كل نفس ولهم في الدلائل خيرات كلام عند كل نفس و اشهد ان لا اله الا الله عند كل نفس فارجع اليه لكن بواقعها شفتها او سمعتها باذني وكلام اقره الشيخ عبد الحليم فبقى بكل جارحة بها آداب وده معنى قوله خلاق لكل واحدة خلاق يعني نصيب من البيان ثم يبدأ بالكلام عن أهم حاجة في الدنيا وهو المصيبة الكبرى عافانا الله وإياكم اللهم آمين آداب اللسان لأن ذي لا يفطن إليها الإنسان ولكنها من أخطر الأمور ولذلك واحد من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاذ بيسأله في آخر الحديث أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به فقال له ده ليس شتيمة وإنما دعاء لغة العرب كده سكلتك أمك يا معاذ ده مش معناها انه بيدعو عليه بالهلاك لا بيقوله يعني الا انت عزيز علينا وعلى والدتك ويعز علينا ان نفقدك وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم الحصيد ده يعني نتيجة او ثمرة اقوالهم وهي الأعمال ثكلتك أمك يا معاذ تنبهوا إن ده في لغة العرب ما هو الشتيمة وإنما هو من قبيل الإشفاق والإعزاز أيضا وهل يكب الناس في النار على وجوه ما هي ذي المصيبة الكبرى إلا حصائد يعني نتائج وثمرات ألسنة خلاق نفي أم إثبات ما اسم موصول ما كل خلق ما له من خلاق هذه معنى كذا فما لمن يسألني هي اسم موصول وليست نافية وإن احتملت لكن هذا ترجيح لكل خلق منها ما له من نصيب بدليل ما سيأتي إنه أعطى لكل جارحة كلاما عن آدابها الخاصة فما هنا اسم موصول وده شبيه بقوله تعالى في سورة ياسين سمعت هذا الكلام من الدكتور تمام حسان وهو من هو في العلم بالعربية وله كتاب كبير كان يعتز به جدا ويعتبره يعني من الأعمال التي تأتي بعد الخليل وسوى نشز وهو قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إيه الآية شيخنا بعليها الشاهد فما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم هل هي نافية أو اسم موصول ممكن الاثنين سورة ياسين يعني يأكلون مما فعله الله صنعه، أو يأكلون وليس هذا مما نافيه، ويتفيد نفس المعنى، ليس من صنعهم بل من خلق الله. لكن زي ما بيقولوا الإنجليز جراماتيكالي، يعني من باب النحو والتحليل اللغوي، في فرق بين النفي وبين اسم الموصول. واضح اسم الموصول زي الذي والتي، وما يعني الذي، فيمكن أن تكون نافية تبقى حرف، ويمكن أن تكون اسم موصول وتبقى اسم مش حرف، بمعنى الذي. واضح يا سادة؟ وانا قلت حاجة لسه تستاهل، لو من خلقنا فيها مش فات اديني جواب ما نافية ولا موصولة. وحكيت لكم كمان حكاية عن سورة ياسين والشيخ تمام حسان. قال السلمي رضي الله عنه: وعلى كل جارحة آداب مختص به تختص به. قال تعالى: إن السمع، يعني كل حاجة بيجب عليها دليل شرعي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آداب يعني أحكام ويسأل عنها، مش يعني مستحبات. انت شفت: وهل يكب الناس في النار على، فمعاصي اللسان احيانا من الكبائر، احيانا من الكبائر. واضح يا سادة؟ يقول لك ايه: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. فإذا وقع فيه عرض العلماء أو الأولياء بلسانه فهذه كبيرة، لأن الله توعد عليها كبيرة، ما توعد الله عليه بالعذاب. فمن بلايا اللسان ومعاصيه ومشاكله: اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا وكل جوارحنا من معاصيك رب العالمين. فهذه الأمور قد تكون من الصغائر وقد تكون من الكبائر، بل ليس الكفر إلا نطقا باللسان. إذا نطق بكلمة الكفر مطمئنا بها قلبه وليس للضرورة، فإنه والعياذ بالله ينتقل من ملة إلى ملة. مش بس يعني اللسان ده ممكن يضيع الواحد خالص. الراجل اليهودي اللي من مراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان يعرف عنه شيئا، فسأله: أتجد فيما أنزل على موسى إن الله لا يحب الحبر السمين؟ صاحبنا كان تخين شوي، فغضب وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يجرحه، ودعاه الغضب أن يكفر، وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. ولذلك رد عليه القرآن: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ده أنت بتأكل عيشك من شرح التوراة، فمن أنزل هذا الكتاب على موسى؟ فأحيانا الغضب واللسان ينقل الإنسان من ملة إلى أخرى، ومن الإيمان الكفر. العياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما نقول آداب مش معناها أمور كده تكميلية، بل هي أحيانا من الكبائر ومن أعظم الأمور، ويحاسب عليها الإنسان مسؤول. وقال بعض المشايخ: حسن الأدب مع الله تعالى أين كلمة ناقصة، أن لا تحرك جارحة من جوارحك في غير رضا الله عز وجل. أن عندك أن ناقصة، حسن الأدب أن لا تحرك، أو نصطف بعضه واختصر الكلام لا تحرم أمر جديد ممكن، بس أظن السياق يبقى أوضح. وبعدين دخل فيه، وسبق أن نتكلم كما تعلمون عن آداب الأكل لكن استكمالا أتكلم في أدب اللسان. فأدب اللسان أن يكون رطبا بذكر الله، لحكاية دوام الذكر دي حتى يستهتر في ذلك أو يغلب عليه، يبقى نايم وبرضو اللسان شغال، أو ساهي واللسان شغال حتى يظن الناس به شيئا، وده اللي ورد في الحديث حتى يقولوا إنك مجنون، حديث رواه ابن القيم. أظن يعني ما فيش كلام في الحكاية دي، فمعناه الجنون هنا شكرا جنون العشق مش الجنون اللي هو ذهاب العقل. فأحيانا يقال مجنون، والجنون هنا زي مجنون ليلى، عارفين صاحب ليلى؟ وكل يغني على ليلى، كل واحد له ليلى، لكن يا ترى ليلى دي بقى من فين وفين؟ وصاحبنا اللي هو قيس ابن ذريح ولا ذريح، كان مستهترا بصاحبته، ولكن بمعنى يعني كان رجل متدين، والله ما أدري مش عارف إذا ما ذكرتها سبعا قرأت الظهر أم مش عارف، يعني مش عارف عدد الركعات، يعني رجل مصلي وذاكر لله، ويمسح على رقبته ويقول فعيناك عيناها وجيدك جيدك جيدها ولكن عظم الساقي منك دقيق. اللي يعرف الظباء، الظباء لها فخذ ممتلئ وساق رقيقة يعني دقيقة، لكن العرب تحمد عبالة الساقين كما يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقاته على تحفة السنية. فارجع إليه، واللي عايز يعرف من هو مجنون ليلى، والجنون جنون العشق وليس الجنون ضياع العقل، يقرأ لشيخنا اللي اسمه غنيم هلال، محمد غنيمي هلال، له كتاب من أجمل الكتب اسمه الحياة العاطفية ولا الوجدائية، الحياة العاطفية عند العرب، وبيكلم عن أهل الجيل الأول بعد الصحابة التابعين، لأنه هو ده صاحبنا ده منه من التابعين قيس بتاع ليلى ده. بس واللي بيقول ما بروحش السيمة، طب أنا أحيانا زمان كنت بشوف، ما عنديش وقت، أحيانا يصادف أن أشوف حاجة في التلفزيون، لكن زمان كان فيه، وقد دخلت هذا الفيلم سنة 46 عن أم كلثوم، والقصة عن عابد المدينة اللي اسمه سلامة، وكان من التابعين الصالحين، ولكن تيم، وده شيء لا يملكه الإنسان، اسمه قس، هو لغلبة العبادة عليه سموه القس، يعني كأنه راهب أسيس، خد اللقب ده في المدينة بين التابعين. فارجعوا للكلام ده، اللي المهتم منكم يشوف أفلام أم كلثوم مش عارف ايه، القس حب سلام أغنية، يعني لأن دي أمور لا يملكها الإنسان. إذا كان الكلام ده ما بيعجبكش وتراه كذا، فاسأل الله ألا تبتلى به، وإلا تذكر الرجل اللي نايم على الرصيف وسكران وبيقول للجنيد: هل يستطيع ربك أن يجعلني مثلك ويجعلك مثلي؟ فسجد الرجل وبكى خشية من الله أن يفعل به ذلك. فما تستجدعش نفسك، يعني ممكن تقع. حفظك الله. عرف الحفظ؟ خلق الله اللسان ترجمانا. الترجمان مش معناه اللي بينقل من لغة إلى أخرى فقط، هذا أحد المعاني، ولكن من معاني ترجمة عنوان الكتاب وعنوان الفصل وعنوان الباب ترجمة. يقول لك: فقه الإمام البخاري في تراجمه، يعني في عناوين أبواب كده يا شيخنا، أبواب كتابه يصرح فيها باختياراته. الميمات الأربع بأركان السلوك للسالك خصوصا في المرحلة الأولى. فالصمت زينة. المصريين عندهم مسوي لك الصمت إيه؟ السكوت يعني حكمة ورحمة. الواحد إذا تكلم انكشف إيه؟ في هذا أمثال كثيرة للمصريين. خلق الله اللسان ترجمانا للقلب، فهنا يعني الترجمة هنا بمعنى التحويل، تحويل الفكرة إلى سلوك أو قول. الفكرة وهي في الضمير غيب لا يعرفها إلا ربنا وصاحبها أحيانا وقد تخفى عليه، لكن عندما تتحول إلى كلام أو سلوك خلاص تحدد. إنما كما يقال: ليس لساكت قول. ما نعرف وهو صامت ما موقفه. وأحيانا يسكت الإنسان فيرتكب معصية، خصوصا إذا سئل. فإذا سئل عن أمر فعليه البيان إن كان من أهل العلم. واضح يا سادة؟ فليس الصمت دائما حكم إنما غالبا. فبيقول الصمت فإنه ستر للجاهل مش للعالم، ستر أحسن، وزين للعاقل. والمقصود هنا قلة الكلام، مش واحد رغيز حالات عمال يقول يقول يقول يقول. قال صلى الله عليه وسلم، لو حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن أخطر نتائج الفحش، يعني يتكلم بالمنكر من الكلام واللي فيه إساءة للغير، الفحش. وفي نوع الكلام المكشوف السخيف، والخنا اللي هو ذكر النساء وما يتعلق به، والنميمة والغيبة بكسر الغين، الغيبة بمعنى ذكر الغائبين، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه يبقى ارتكبت حاجتين، فقد بهته يعني افتريت عليه واغتبته، ففيها غيبة وفيها افتراء إذا كان صالحا وأنت ترميه بالباطل. فالأحسن بلاش الاثنين، وإن موكلين بالعباد احنا مالنا. معنا يا سادة والمناكر يعني كل منكر، وأنشدوا أحب الفتى ينفي المناكر سمعه، المنكرات كأن به عن كل فاحشة وقرا، وقر برضه يعني صمم، يعني إذا سمع كأنه لم يسمع. أنا حكيت لكم مرة عن شيخنا وكان من الصالحين، نحسبه كذلك ولا نزكي على أحد، الشيخ أبو العيون محمد أبو العيون، شيخ التفسير في أصول الدين، ووكيلها مع عبد الحليم محمود عندما كان عميدا، وقد حكيت لكم عنه الغرائب، فإنه كما يقال كان مكاشفا، وأنا أشهد إنه بيكلمني عن أحوالي النفسية وما أمر به في ذلك الحين كأنه يقرأ في كتاب، ويحدد الوقائع، وأحيانا يذكر المكان الجغرافي الذي يقع فيه الحادث. كيف علم هذا؟ الله أعلم. فالشيخ ده أنا جبت سيرته للشيخ كأن به عن كل فاحشة ويقرأ، كان بيدرسنا علم التفسير ومعنا طلبة، ويقول للشيخ، الشيخ يقول وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، صاحبنا يقول له ما تموت لك على موتة، ايه اللي قيل وقيل كذا، عارف موت لك على موتة دي موجودة عندنا بالسويد، يعني اثبت على رأي واحد، مش تقول إما وإما وإما، هتتوهنا ليه؟ بس شوف سوء الأدب في مخاطبة الشيخ، ما تموت لك على موتة بقى، إيه اللي يجوز كذا ويجوز كذا، والشيخ كأنه لم يسمع ولا علق ولا أي حاجة، ولا بان عليه الغضب ولا الزعل ولا حاجة، أو كأنه لم يقع والله. وأنا لأن الولد ده من بلدنا، بيننا وبينه بلد يلسك علي جمعة من طنسة، بيننا وبينه 2 كيلو، فكنت أنا مكسوف والولد ولا كأنه هنا جاي من الجاموس، ما تموت لك على موتة، والشيخ ولا كأنه سمع حاجة أبدا. وصل الكلام. مين اللي يظهر يعني واحد يؤذيك وانت في المحاضره؟ والله ازاي ايه، كان معانا، احكي لكم حكايه غريبه شويه، كان معانا شيخ بيدرسنا في دار العلوم اسمه، وهو اول يا شيخ بتاع التاريخ، اول دكتوراه من دار العلوم سنه 51، اسمه احمد الحوفي، شيخ احمد معروف، شيخ احمد الحوفي، وله كتب في الادب، فله كتاب هايف كده اسمه، وشيخنا بس له كتب جيده وكتب غير جيده، عن اغاني الثوره، ناس بيمدحوا ثوره عبد الناصر، وهو برضو عايز كده، فبيشرح بقى الاغاني دي، ولو كتاب وطنية شوقي بيدافع عن شوقي، وشوقي نعم رجل كويس وكل حاجة، بل هو أعظم شاعر في العصر الحديث والله أعلم، لكن له عيوب، ومن أخطر عيوبه هجاؤه لأحمد عرابي، الرجل لسه عائد من المنفى ويقابله بقصيدة يشتم فيها، فطلع له واحد واحنا قاعدين في المدرج وقال له استاذنا، قال له نعم نعم يا ابني، قال له انا شفت رؤيا، قال له ماذا رايت؟ انا قلت كلام ده قبل كده، انا شفت احمد شوقي في المنام، قال له وماذا قال لك؟ قال وقال لي والله انا ولا وصلني ولا حاجه. هو بيقول وصلني يا شوقي، انا ولا وصلني ولا حاجه. قال له ايه؟ اخرج بره يا ابن الكذا كذا كذا كذا، شتائم لا اخر لها. هذا الفرق بين الشيخين، اطلع بره يا ابن الايه. واحنا بين بين، ربنا يتوب علينا ويغفر لنا. أحب الفتى يمشي المناكر سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. الوقر الحمل الثقيل، والوقر هو الصمم. بتقول وأنت بتخاطب، وأنت وإنك مهما ترسل الطرف، طرف يعني النظر العين البصر، مهما ترسل الطرف رائدا، يعني كل ما تشوف، عارف العيل الصغير كل ما يلاقي حاجة حلوة أنا عايز من ده أنا عايز من ده. في رجالة شابت رؤوسهم ولكنهم أطفال، كل ما يشوف واحدة حلوة عايز من ده. هي بتخاصب هؤلاء، وإنك واحدة ست، وإنك مهما ترسل الطرف رائدا لقلبك، تشوف وتتعلق بكل ما تراه من الجمال، مهما ترسل الطرف رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر مش هتخلص. مش هتخلص، أتعبتك المناظر. ليه؟ بيقول رأيت الذي، بتقول رأيت الذي لا عن بعضه أنت صابر، يعني مش هتقدر تتعلق بالحاجة وعايز منها ولا تستطيع أن تنالها. رأيت الذي لا أنت قادر تصبر عن بعضه ولا هتقدر تحصل على كله. أقول البيتين بقى، أنا مش عارف مين القائلة لي، عارف الأبيات التي قالتها قتيلة بنت الحارث ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل أخوها، فقال لو سمعت هذا لما قتلته. وقد يظن بعض الناس أن هذا تردد في الحكم أو خطأ من لا، اقرأ القرافي عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأفعال ما هو فتوى خاصة بصاحبه، ومن الأفعال ما هو حكم قضائي أيضا يخص بصاحب الدعوة، ومن الأفعال ما هو بيان عام للمسلمين بحكم عام، ومن الأمور ما هو بحكم السياسة باعتباره إمام أو أمير مؤمنين باعتباره حاكم، وده مبناها على المصلحة السياسية، فتقدير المصلحة بيؤدي إلى نتيجة الحكم. ولو علم ربما كان من باب الاستصلاح أن يعفو كما عفى عن كل أهل مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن حكم على ثلاثة أو تابع لأنهم كانوا مرتكبين لجرائم حرب ولهم أعمال قبل فتح مكة، فحاكمه إلى هذا حكما سياسي، حكما باعتباره إماما. فالنبي بوصفه مبلغا للشرع شيء، وباعتباره إمام وحاكم شيء، وباعتباره مفتي شيء، وباعتباره قاضي شيء آخر. عليك بالقرافي هو أول من بيّن هذه الفروق في كتابه الفروق. ده رجل عبقري من مالكية مصر، وكان ساكن في الإمام الشافعي، وبيحضر الدروس في سيدنا عمرو بن العاص، جامع عمرو العاص. ولما جم يسجلوا أسماء الطلبة ما لقوش صاحبنا ده، فبصوا بره كده لقوا جاي من عند الإمام الشافعي في السكة اللي هي القرافة، فسموه القرافي، فلحق به الاسم وأصبح لا يعرف إلا بالقرافي، وهو من هو عبقري. وإنك مهما ترسل الطرف رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي، هتشوف حاجات كتير، رأيت الذي لا عن لا رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، مش هتقدر تحصل الكل دول، لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، ربما تتعلق ببعضه ولا تنال أيضا فتظل، لا أنت حاصل ولا أنت صابر عليه، وإنما تشغل بغير الله سبحانه وتعالى. وده عيب من عيوب القس حد شبان. شوف يا سيدي، بتكلم عن اليد، آداب اليد، وأنا كتبت على الهامش أحيانا يخطر لي البيت المشهور اللي بيقوله إنه أمدح بيت قالته العرب، اللي بيقول فيه الراجل في مدح، أظن الفرزدق قال مين، في مدح أهل البيت، يقول ألستم خير من ركب المطايا. الشيخ علي مبرنشق لأنه واحد منهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. الراح هي اليد ظاهرا وباطنا، دي اسمها راحة ودي اسمها راحة، وارد هذا الكلام. ولكن ولذلك عين وقال بطن الراح، يعني الجنب الداخلي ده، لأن ده الذي به العطاء والصدقة. وأندى من الندى وهو الكرم، وأندى العالمين بطون راحي، يعني وصفهم بالشجاع والكرم، وهذا أعظم ما تصف به العرب أو تمتدح به الرجال أو الناس عموما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وهي القصيدة اللي قلت لكم ذكرها الله يرحمه الشيخ محمود الطناحي في مقال له بمجلة الهلال، وده من باب الأحاديث المتواترة، لأنها قيلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليها عليه الصلاة والسلام بنفسه، فلا بد أن سمعها عشرات أو مئات، يعني ده فهو متواتر منذ الصدر الأول، وقد دون في كتب الأدب يرويه الآلاف والملايين. فاللي عايز يتتبعه يتتبعه يشوفه صحيح متواتر في كل المراحل، لكن على الأقل من تعريفات المتواتر المتواترة في عهد الصحابة، مش كده يا شيخنا؟ وهذا قطعا متواتر في عهد الصحابة، لأن القصيدة توليت بين يديه صلى الله عليه وسلم في مسجده. وهي يقول فيها سيدنا العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلها، لأن أظن أن ده مش أول القصيدة، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. وطبعا خص الورق ده كما تقرأ في سورة البقرة عندما سيدنا آدم غلب عليه الغوي و نضحك عليهم وقال لهم فيها خلود وما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين إلى آخره، فأكل منه فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، يعني انكشفت لهما العورة بمجرد، وأخذوا يغطون أبدانهم بأوراق الشجر لخصف الورق، يعني قبل التاريخ البشري هناك في داخل الجنة نفسها حين يخصف الورق. مش هضيع الوقت بقراءة القصيدة بها، ولكن يا ريت زي ما أكرمتمونا بالقصيدة الأخرى تدي لإخواننا دي. وفي تعقيب للكتاني آخر الحفاظ وصاحب كتاب نظم المتواثر المتناثر، يعني المنتشر والمتفرق، نظم المتناثر في الحديث المتواتر، فهو يرى تواتر هذا الحديث، يعني الشعر نفسه بتاع سيدنا العباس، لأنه تلي عن النبي وأقره لم يعترض عليه، يبقى حديث. كل ما نسب، هذه تعريف الحديث يا شيخنا، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، التقرير ده أنه يصنع شيء في محضره ولا يعترض، يعني يقره، أو تقرير أو وصف، والوصف إذا كان خلقي أو بدني، خلقي أو خلقي، مش كده يا شيخنا؟ من بقايا 1953 والله، عندما علمونا علم مصطلح الحديث. حاضر. طب وانا مين يدعي لي؟ عم ادعي لي ادعي لي، والله في ناس قابلوني على الباب من من من 15 سنة ولا عشر، وهي وزوجها وبتقول لي ادعي لي. فأنا بفتكر الناس دول لأنهم يعني في حاجة إلى أو في يعني شيء من المشاكل، وسمعوا ان الازهر فيه ناس يعني ندى، والله المستجيب. شوف يا سيدي، كل فصل من الفصول، كل باب من الابواب يعني جزء كبير، اسمه هنا في الكتاب ده موقف، وكل فصل من الفصول الجزئيه المتوسطه بيسميه يا شيخنا مرصد، مرصد بالراء والصاد، مرصد يعني يرصد فيه أو يتتبع، الرصد معناه الإحصاء والتتبع المسائل، والمسائل نفسها التفصيلية داخل المرصد بيسميها مقصد، فكل مقصد له مسألة يدرسها بالتفصيل، واضح؟ فالمقصد السادس ولا الخامس كان بيتكلم لعلكم تذكرون عن مسألة الصور العقلية، الصور العقلية دي اللي جاية اللي هنقولها، مش اللي فاتت، بيتكلم عن الصور العقلية ولا مرت تكلمنا عنها وقلنا في فروق، قلت لكم باختصار هي المفاهيم، لما تدي تعريفات للأشياء وتوضح معناها أو مفهومها أو المقصود بها، ففي حاجة اسمها عالم المفاهيم اللي بيكتبوا بحوث، يعني يوضح المعاني الرئيسية أو المصطلحات الواردة في بحثه، ده مفاهيم، إنما المفاهيم دي حاجة، والحقائق الموجودة في الخارج زي ما قلنا مرة قبل كده دلوقتي، اللي هي موجودة خارج الأذهان في الواقع الخارجي اللي هو يقولوا عليه الطبيعة أو المخلوق لله عز وجل، فما هو في الواقع خارج الأذهان شيء، وما هو أفكار ومعاني داخل الأذهان والعقول شيء. الأولاني وجود حقيقي لأنه ملموس بالوسائل الخمسة، لكن أو بعضها، لكن الفكرة اللي جوه الدماغ دي وقد يعبر عنها بالكلمات إنما تدرك بالعقل، فهو مفهوم عقلي أو صورة ذهنية أو مفهوم وليس جسما أو شيئا موجودا خارج الواقع. فهمنا؟ واللي بره ده موجود حقيقي ملموس، ولكن الأفكار دي موجودة ولكن وجودا ذهنيا عقليا نفسيا فقط. واضح يا سادة؟ ودي خلاصة المقارنة اللي مرت قبل كده، وانه ان في المعاني لا تتزاحم ويركب معنى على معنى ومفيش مانع والاثنين يكونوا حاجة. اما تقول حياة زائد فكر او منطق او عقل يبقى بني آدم. الإنسان حيوان ناطق، يعني حياة وتفكير. فالحياة هو النطق ده المفهوم، لكن محمد وعلي وإبراهيم اللي بره ده المصدقات أو الحقائق المجسدة اللي موجودة بره. التفاوت بين الناس اللي بره ده بحيث ما فيش واحد يخش في التاني ويكمنوا مع بعض حاجة تانية، لا، دول متفاوتين لأنهم عبارة عن المفهوم زائد الخصائص المشخصات اللي هي الصفات التي تعنيه. ده طويل وده قصير وده أسمر وده أبيض وده بريطاني وده مصري إلى آخره. فهذه أشياء لا تتداخل، لكن الأفكار ممكن فيش تزاحم في وجودها إلى آخر ما ذكره من فروق. إنما اللي جايبه هو بيتكلم عن حاجة مفهومين كل واحد هيديله فصل أو مقصد. إيه معنى الكلية والجزئية؟ هذا مفهوم كلي وذاك فكرة جزئية. إزاي؟ إيه الفرق بين الكلي والجزئي؟ وكذلك هتكلم بعد كده عن إجمالي وتفصيلي. تدرك الحاجة على وجه الإجمال وبعدين تحاول تبحث بقى عن التفاصيل والفروع والمكونات. واضح؟ فالأولانية هي موضوع النهاردة اللي هي الفرق بين الكلية والجزئية. الكلية معناها إيه باختصار عشان نقرأ على طول بسرعة؟ معناها المسابقة. إذا أنت فهم أن الإنسان ليس إلا فكرتين، فكرة الحيوية أو الحياة وبعدين فكرة العقل أو المنطق أو التفكير. المنطق أنا مش مقصود به النطق واللفظ وإنما مقصود به التفكير. فإذا الاثنين دول موجودين في تشارلز كما إنه موجودين في محمد وعلي وإبراهيم وحسن وكله أو فاطمة وإليزابيث وكله، كل هؤلاء عبارة عن مجموع كل من الحياة والعقل. وهذا المفهوم يتطابق تماما مع الأفراد الموجودة في الخارج، كل منهم حي ومناطق، ما بيفرقش إلا بإيه؟ بما يسمى المشخصات زي ما قلنا، اللي بتحول كل واحد من دول اللي بره إلى جزئي لأنه عبارة عن المفهوم الكلي، يعني المشترك، يعني المتطابق الموحد في الجميع. افهم كلمة التشارك، التطابق ده بمعنى التشارك، مطابق يعني يستوون فيه. بينما المشخصات والفروق الفردية يتميز بها كل واحد عن الغير، زي ما ضربنا مثل بالطول والعرض واللون والموطن والزمان، ده من أهل القرن العشرين، ده من أهل القرن السابع عشر كده. فدي فروق فردية مشخصات. فاللي بره مجموع المشترك زائد المشخصات، وده الجزئي لأنه لا يمكن تخش تدخل عالف في إبراهيم، ده متميز عن ده. إنما حياة ونطق موجود في الكل على سواء، متسابق مشترك، إلي أصل الفكرة. ده هيقوله وبعدين يعمل كعادته وكعادة الفكر الكلامي عشان الفكرة تبقى ناصعة تماما، يجيب اعتراضات، أنت بتقول كذا لكن هذا يتعارض مع كذا، فما جوابه؟ ويجاوب عنها كلها، ثم ينتقل كما قلت لكم بعد الاعتراضات إلى فكرة الإجمالي والتفصيل. شفتوا بقى؟ ما هو المؤمن ده يبني ضميره بالتربية والسلوك، ويبني مخه ده العقل اللي ربنا وضعه هنا، مش وضعه عشان كده، ده هو مناص التكليف، يعني من لا يعقل فليس بمسؤول. فالمؤمن مكلف يعني صاحب عقل، لأن مناص المسؤولية هو العقل، ومن لا يعقل فليس بمكلف. ولذلك العقلاء مش بس المعلمين، البني آدمين وناس ما بنشوفهمش، ما لناش صلة مباشرة حسية معهم إلا لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس أو واحد من الشياطين تعرض له فأخذته، لأن المؤمن أقوى من الأشكال دي كلها، وخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، مش كده؟ ولو شئت لربطته إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه جميعا، مش كده؟ خلاصة الحديث. فممكن، ولذلك قالوا إنه إذا مات على هيئة معينة تلزمه الصورة، الحالة اللي يموت عليها دي تلاقي عليها، لأنه أحيانا يجي غالما، كما قال لي واحد من مشايخ كنت معاه في سجن ذرة اسمه الشيخ حسن أيوب، من كبار العلماء وزميل الشيخ محمد غزالي وسيد سابق، هو ثالثهم الشيخ حسن أيوب، وعليه قرأته صحيح مسلم، خصوصا المقدمة الحافلة بتاعت الصحيح، ولك أنا يعني الحديث ده في أيام أجمع، مع أنه الناس يقضون فيه أعمارهم وسنين طويلة ويبقى الكثير مما يجهلون. فإن شاء الله إحنا جبنا الكلام ده الشيخ حسن أيوب، الشيخ حسن أيوب قال لي أنه هو إذر كان بيشوف الجن ذول، يقول غالبا هم يظهرون في أجسام الحيوانات الصغيرة كالخراف وإذا ظهروا حتى في شكل بني آدمين فليسوا كالإنسان الكامل كده، وإنما على هيئة الأطفال الصغار القصار وبلون أصفر، هكذا قال هو، يمكن كان بيشوفهم أنا ما أعرفش، لم يصرح إنما وصفهم وصف من رآهم. فالجن عقلاء ولذلك مكلفون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، أدب الاستماع، فلما قضي ولوا، وما مسؤولية إلى قومهم إلى قومهم، يعني نصحوا قومهم باتباع الحق. الكتاب أنزل من بعد موسى، يعني معناه لأنهم بيعيشوا طويلا، هم ما بيموتوش زينا بسرعة، في ناس من اللي يزعمون ونحن لا نصدق ولا نكذب، أو جمليا نصدق لكن تفصيلا الله واحد. يعني الشاهد يعني انهم يقول لك انهم بنجعل كلامنا خفيف عليهم، اللي مش من مصر مش شايفها بالكلمة دي، بس فمش عايزين يضيع الوقت، اذا جت سيرتهم تاخد القعدة كلها. فهم من المسؤولين، والملائكة عقلاء وهم مكلفون بدليل أمر الله لهم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا صاحبنا بل هو منعه الكبر من أن يخر ساجدا لآدم، عافانا الله وإياكم من الكبر في النفس والفحش في القول. بس فهمت بقى المفاهيم والصورة الذهنية وهي موجودة كما ولكن في العقول والقلوب، كما أن الحقائق الحسية المادية موجودة خارج العقول وفي العقول. بس هيجي يقول لك يا ترى الصورة الذهنية دي أولى بالمرة عشان نقرأ على طول، هي عبارة عن معاني موجودة في نفس الإنسان، ده معنى مفهوم، مفهوم يعني فكرة وليس شخصا معينا، وإنما معنى عام، فكرة مفهوم. إيه مدلول كلمة إنسان أو جن أو ملك أو إلى آخره، أو فرس يعني حيوان برضو زي البني آدم، لكن الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل. هل في الصهيل صوت الخيول؟ لا يا شوف يا سيدي، أنا كنت بقول الحكاية المعنى اللي في الدماغ ده هو مجرد معنى ولا هو صورة منطبعة لما في الخارج؟ تنبه، في فرق بين فكرة بمفهوم ذهني عقلي معنى من المعاني، صح؟ لكن لما نقول شبح يعني زي المرآة، عارف لما توقف قصاد المرآة انت جوه هناك ورا صفحة المرآة، فده مش مجرد معنى، ده انت بتشوفه بأحد الحواس الخمسة بعنيك، صحيح ما تقدرش توصل له، ولو كسرت المرآة ذهب صاحبنا أيضا الآخر مفيش، لكن عندما تنظر إلى الشبح في المرآة تنبه للمعنى ده. هل هي شبح؟ بعبارة أخرى، هل هي انطباع صورة منطبعة في الداخل لما هو في الخارج، ولا هو معنى من المعاني الذهنية لذلك العقل؟ مذهباني في معنى الصورة الذهنية. واحد بيقول إن هو مجرد معنى ومفهوم وفكرة لا يدركها إلا العقل والذهن، وواحد بيقول ده لا، ده هي حقيقتها إن هي شبح وانطباع حسي لما هو في الخارج كالمرآة، كما ترى صورتك في المرآة، وبناء على هذين يختلف الحكم. والشيخ مع الفكرة الأولى وهيرد على فكرة الشبح والصورة المنطبعة دي، واضح؟ أدي خلاصة الفصل كله واعتراضاته والرد عليها. طيب نقرأ بقى. ثم إنهم ذكروا يعني المتكلمين في معنى كوني صورة الإنسانية كلية. إيه معنى كلية دي؟ قلت لك باختصار هي المطابقة، التطابق، كل ما بيني وبين تشارلز ملك بريطانيا ده وبين أي واحد في المشرق، الأسماء الصينية صعب جدا تعرفها، شي جين إن ده ولا بتاع اللي هو رئيس الصين، واحد كل واحد منا هو حي وناطق مفكر، فالحياة والنطق هو المعنى المشترك، يعني إن الأفراد دي متطابقة مع المعنى ده، وأن المعنى ده مشترك بين هؤلاء الأفراد، لكن لما تيجي للأفراد نفسهم ده هو مجموع المعنى أو المفهوم زائد المشخصات أو الفروق الفردية كما تسمى الآن في علم النفس، دي تميز كل فرد عن غيره، فاللي بيجمع المفهوم زائد المشخصات ده جزئي لأنه لا يختلط بغيره ولا يتطابق، مش مشترك لأنه هو مجموع كل من المشترك والمفترق، فالكل مع بعض يبقى مفترق، إنما اللي هو يقتصر على المعنى الكلي أو الرئيسي أو المفهوم ده مطابق موحد في الكل مشترك. مطابقة يعني اشتراك باختصار. واضح يا سادة؟ فإنها لا توصف، فإنها في معنى كون صورة الإنسانية. صورة هنا صورة معنوية بالك مشابه مفهوم الإنسانية المعقولة يعني اللي هي الذهنية الخالصة الموجودة في العقل وليس في الواقع الخارج المحسوس. المعقولة معنى كونها كون الصورة المعقولة، وصفها بالمعقولة عشان تميزها عن الصورة الحسية اللي بتدركها بالمشاعر الخمسة معانا، إنما تدرك بالذهن وحده. أمرا كليا، إيه معنى كونها كلي؟ حاجتين، أول حاجة اللي قلت لك عليها المطابقة الاشتراك توحد المعنى المفهومي في كل من أفراده شرقا أو غربا أو كل واحد. أمرا كليا أمرين، الأول منهما من الأمرين اسم الإنسان، الاسم ده يعني كلمة إنسانية أو إنسان. مثلا لأفراده الأول من معاني الكلية قلنا المطابقة، وهو أن اسم الإنسان مثلا اسم الإنسان على سبيل المثال، مش ضروري المثال لما تقول الحمار حيوان ناهق، فكل حمير الدنيا تشترك في هذا المعنى، لكن الحمار بتاع بلدكم ولا الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه، ومش بس يركب لوحده ويركب وراه ناس ثانيين زي عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. ما بيضيعش وقت حتى هو راكب الحمار ورايح مشوار بيعلم عليه الصلاة والسلام. ولذي غير أشد الناس طبيعة من أهل القبائل العربية. شوف يا سيدي، إن اسم الإنسان مثلا يشمل، ولذلك أنا زودت الأول من معاني الكلية هو المطابقة، وهي أن اسم الإنسان شامل أفراده. هذا لأفراده ليس باشتراك اللغة في حاجة اسمها مشترك لغوي أو مشترك لفظي، وفي حاجة اسمها مشترك معنوي. المشترك اللفظي إنه مشترك في اللفظ فقط، ولكن المدلول مختلف خالص بين عن بعضه. زي كلمة العين في اللغة العربية، العين الباصرة والعين السائلة بالماء، والعين الجاسوس البعيد، جاسوس عين علينا للأعداء إلى آخره. ليس هناك من علاقة بين هذه المعاني الثلاثة إلا اللفظ، إن كلها مدلولة، لكن المفهوم مختلف خالص بخلاف الاشتراك المعنوي. ده فيه مطابقة واشتراك في المعنى مش في اللفظ فقط. وذلك مثل إنسان كما قلنا أو حمار أو فرس أو كذا، فمدلوله حيوان كذا، ناطق أو ناهق أو صاهل أو سابح للسمكة حيوان برضو بس سابح، أو الطائر حيوان يطير في الهواء إلى آخره. فهذا المعنى مشترك بين أفراده وأجزائه، لكن العين ما فيش علاقة بين المدلولات على الإطلاق ولا تطابق ولا اشتراك، وإنما هو اشتراك في اللفظ فقط، ولذلك سمي مشترك لفظي أو مشترك لغوي، لكن ده مشترك معنوي واضح يا سادة؟ فنحن بنتكلم هنا في المشترك المعنوي وليس باشتراك اللفظ. عرفت المشترك اللفظي؟ ضرورة أو ضرورة مثل اشتراك لفظ العين، ضربنا المثل، فلها معاني عديدة مختلفة بعيدة عن بعضها البعض، ولا اشتراك بينها ولا تطابق. لفظ العين بين معانيه، يعني انه مشترك بين معانيه لفظيا فقط، التي وضع لفظه بإزاء كل منها على حدة. يعني في حاجتين، ان المعنى مختلف، مدبور لفظ العين هنا وهنا وهنا مختلف، وثانيا انه يوضع لكل منها وضعا جديدا. هم مشتركين في الحروف بس في اللفظ، لكن يوضع ليدل على عين الماء او على عين الرؤية او على عين المتجسس او الى الذهب والفضة تسمى اعيان. فكل معنى من معاني الاربع مختلف عن الثاني تماما. الكلمة وضعت وضعا متكررا، لكن بالنسبة لكلمة إنسان وضعت وضعا متكررا لأحمد وعلي لا، وضعا واحدا، لأنه وضعت المعنى المشترك وهو حيوانية وعقل، واضح؟ ولا يتكرر الوضع بخلاف المشترك اللفظي. عرفت الفرقين؟ فرقان بينهم، يعني معنى كلامه بإزاء كل من هذا اللي هو اللفظي وضع وضعا جديدا، بل هو أي مدلول اسم الإنسان معنى مشترك بين أفراده وإطلاقه عليها باعتبار ذلك وضعا واحدا للمعنى والمفهوم باعتبار ذلك المعنى. وهذا هو الذي يسمى اشتراكا معنوي وليس لفظيا أو لغويا فقط. ولا يدخل فيه، أي في ذلك المعنى المشترك، المشخصات اللي هي الفروق الفردية كما قلنا لكل واحد من ما صدقاته أو جزئياته خصائص تميزه، دي اللي نسميها فروق أو فروق فردية أو خصائص أو مشخصات التي تحول المعنى الكلي إلى شخص جزئي بعينه، هو إبراهيم أو علي أو فاطمة، بحكم ما منحها الله من صفات مميزة. أي في ذلك المعنى، ولا يدخل فيه، أي في ذلك المعنى المشترك، المشخصات، شكل المشخصات اللي هي الفروق الفردية التي يمتاز بها أفراده أحسن بعضها عن بعض، أفراد المعنى الكلي التي يمتاز بها أفراده أو الأفراد بعضها عن بعض، لقطع النقص حاجة. ولا وإلا لم يكن ذلك المعنى مشتركا. المعنى الاشتراك أو التطابق إيه؟ هو الوحدة من حيث المفهوم لا من حيث المشخصات، هو ذا المعنى. فمشتركا يعني مطابق، التطابق والتشارك بين جميع أفراده، بل المشخصات كلها خارية عنه المميزات. فالنفس الناطقة إذا استحضرت، أو إذا استحضرت نفس كل واحد منا، إذا استحضرت معنى الإنسانية أي صورة ذلك المعنى المشترك، صورة معنوية هنا مش شبح، شبح دي اللي انطباع زي المرآة، ده مذهب تاني مختلف. والفرق بينهم ان في المذهب الاول يستوي العلم والمعلوم، المفهوم اللي فيه هو الموجود فيك، فالعلم هو ادراك المفاهيم وهو نفسه ادراك المعلوم في الوقت نفسه اذا اضفت اليه المشخصات، واضح يا سادة؟ لكن في المعنى الآخر ما دام شبح زي الصورة في المرآة فكل معنى يختلف عن الثاني، فكأنه ينكر الاشتراك، لأن أنت بتدرك الشبح بإيه؟ بعينيك، وشبح فلان غير شبح علان، فليس هناك تصارف. خدوا بالكم هذا الفرق بين المعنيين. بيقول ان العلم شبح ادراك الشبح، او اللي بيقول ان العلم هو ادراك المفهوم. ده هيجي في الصفحه القادمه. هنا بقى بيقول اذا ادركت النفس صورة ذلك المعنى المشترك مجردة عن المشخصات. اقرا الكلام ده، مجردة، والتجريد هنا استبعاد شيء وإبقاء شيء، هذه معنى التجريد عموما. وأشيع معانيه التجرد من المحسوسات، تاخذ الأمور المحسوسة بره وتخلي المعنى. ده أظهر معاني التجريد، وده في كتب كتير في علم الكلام وغيره كذا، ومن مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري. يعني تجريد خاص هنا، يعني الآراء مجردة عن الأدلة، بيلخص الأفكار، وأحيانا قد يأتي بأدلة، ولكن ليس مش مشغول ببيان الأدلة على كل رأي. فده نوع من التجريد أيضا، فهم؟ التجريد فصل شيء عن شيء، سواء كان بفصل الحسيات عن المعنويات، أو بفصل زي ما قلنا دلوقتي الخلاصة عن التفاصيل، أو الخلاصة عن الأدلة. وده معنى مجرد مقالات أبي الحسن لابن فورك، يطلق كده فورك، وهو أحد تلاميذ أبو الحسن الطبقة الثانية، يعني تلاميذ المباشرين، وبعدين يجي البقلاني وابن فورك وزملائهم، وبعدين تلته إمام الحرمين وشلته إخوانه، والرابعة الغزالي وزملائه، والسادسة الرازي وزملائه، والسبعة الأمدي وزملائه، تلاميذ الشيخ أو أئمة المذهب. فالنفس الناطقة إذا استحضرت صورة الإنسانية، أي صورة ذلك المعنى المشترك، كلمة صورة هنا مش شرح، صورة المعنى المشترك، مجردة عن المشخصات، عرفت التجريد، التي هي عوارض غريبة ولواحق خارجية. غريبة وخارجية يعني مش داخلة في المفهوم، لا تدخل في المعنى الكلي، بل هي طارئة عليه، هي في الحقيقة عوارض. عارف الجوهر والعرض؟ فهي من قبيل العرض، إنما البني آدم هو حياة ونطق، هذا البني آدم أو الإنسان بس. ومسألة بقى طويل واسمر وابن مالكي زي ما قال صاحبنا ابن سينا في بيته بالأمس، كان المقولة التسعة دي بعد الجوهر اللي هو زيد، والباقي التسعة عوارض، صفات، يعني أمور خارجية تطرأ على المعنى الأصلي، فهم؟ هذه معنى غريبة، يعني مش داخلة في المفهوم من خارجه، وصارئة لأنها ليست من الأصل، وإنما هي إن وجد في الخارج فلا بد أن يكون طويلا أو قصيرا أو مصري أو إنجليزي أو إلى آخره، فكلها أمور طوارئ بعد أن لم تكن حادثة، وهي أيضا أمور مميزة لهذا الشخص بحيث يصير ذاتا معينة أو شخصا بعينه أو جزئيا من جزئيات الكلي الذي هو المفهوم العام المشترك الموصوف بالمطابقة وبالمعنوية، وليس شبحا كما يقول المذهب الآخر. تنبه عشان الصفحة اللي جاية كلها حوالين الحكاية دي. المعنى مش مجردة شخصية التي هي عوارض، كانت تلك الصورة كلية، فهي كلية بمعنى المطابقة والتجريد، فهمت؟ الاشتراك وإبعاد الفوارق أو المشخصات، على معنى أنها تكون مطابقة لزيد وعمر وبكر، زي ما في علم النحو برضه في علم الكلام يمثله بزي قام زيد وضرب عمر وبكر لأن دي الأشياء والأسماء عند العرب قبل الإسلام مش. إلى سائر أفراده مطابقة زيد إلى سائر أفراده يعني تتطابق وكل الأفراد سائر بمعنى الكل أو الباقي بعد زيد وعمر وباقي النساء لها معنيين يا ترى معناها الباقي ولا الكل الاثنين والمراد بالمطابقة ما فسره بقوله قل مالك قلت لك باختصار الاشتراك أشارك ما فسره بقوله أي كل واحد من تلك الأفراد إذا حضر في الخيال والخيال هنا مش معنى المخيلة مخيلة قوة أخرى تأخذ من المحسوسات وتضيف شيء من الذات من الداخل وتطلع مفهوم جديد ده اسمه المخيلة هو اللي بتاع الإبداع والفنانين والآخره إنما والشعراء وإيه ولكن الخيال هنا معناه الأشباح المنطبعة في الناس لما تغمض كده كأنك شايف اللي حواليك أهو ده اسمه الخيال خد بالك غير المخيلة يعني كل واحد قدران في الخيال وجرد عن مشخصاته استبعدت الفرق الفردية كانت تلك الصورة أعني صورة المعنى بالك مش معنى الصورة معنى الشبح صورة المعنى المشترك هي بعينها هي تمام اللي في زيد وعلي وعمر وتشارلز واضح واحد هي بعينها الأثر الحاصل منه أي من ذلك الواحد الذي جرد من مشخصاته لا تختلف تلك الصورة باختلاف الأفراد التي تجرد خد بالك ونأكد كثير عن المشخصات شكلها على المشخصات حتى إذا سبق واحد منها إلى النفس فتأثرت به وجاء الثاني إلى أن متطابق مع اللي فات وإذا عكس يعني عمل الثاني أول وقبل كما كانوا برضه لن يعقب أثرا جديدا هو أثر واحد تحقق من هذا يتطابق أو يتشارك أو يتشابه مع الثاني بعد التجريد واضح حتى إذا سبق واحد منها إلى النفس فتأثرت به أن حصل انتباع معنوي بذلك الأثر المجرد عن العوارض لم يكن لما عداه من الأفراد إذا حضر يعني بعده عندها تأثير آخر نفس التأثير حيوانية زائد ناطقية إذا كان بني آدمين وإذا كان هذا المتأخر يعني لو عكس ما يعني شاف الثاني الأول وبعدين برضه الانطباع لم يتغير عشان يبان التوحد والاشتراك والتطابق الحاصل في القوة كان هذا المتأخر سابقا انعكس الحال بينهما يعني صح هذا العكس وكان الأثر واحدا واضح ولو كان الحاضر من غير أفراده مثال ثاني بقى إذا كان الحاضر بني آدم أيضا بس علي أو إبراهيم عرفنا قدم أو أخر سيكون الأثر واحدا والمفهوم واحد والمعنى واحد لكن لو جه من جنس ثاني أو من نوع ثاني فجاء حمار أو فرس فرس مثلا يبقى حيوان ولكنه صاهل فهنا تختلف الأمور لأنه معنى ثاني ومفهوم آخر مخالف إذا جاء من غير أفراده كفرس مثلا يبقى في حيوانية أو له مشترك لكن ده ناطق وده صاهل مثلا إذا كان الأثر الحاصل في القوة العاقبة بالتجريد عن المشخصات رغم التجريد صورة أخرى لأن فيها حيوانية زائد صاهلية واضح ولا مش واضح مش واضح تستوقفني من غير أفراد كفرس مثلا لكان الأثر الحاصل في القوة العاقبة بالتجريد عن المشخصات صورة أخرى سوى صورة الإنسان حاجة جديدة بقى فرس فهذا معنى كون الصورة العقلية كلية التطابق والوحدة بين الأفراد وإنها عند استبعاد المشخصات تعقب أثرا واحدا في النفس لا يختلف بتعدد الصور المعنوية. واضح؟ هل معنى كون الصورة العقلية كلية مشتركة، سكر، كلية مشتركة بين كثيرين، وده تعريف الكل. ما يقال في جواب ما هو لكثيرين متفقين بالحقيقة. واضح؟ هو ده مفهوم الكل أو تعريف الكل. فإن قلت هيخش بقى، فإن قلت دي تشعر بإيه؟ باعتراض. ما هذه اللغة بتاعت علم الكلام. فإن قلت، أو قد يقال، وربما قائل يقول الإمام أبو الحسن يقول في كتابه من أول الصفحة الأولى، فإن سأل سائل ولعل سائلا يقول، يعني أحيانا نسأل بالفعل وأحيانا يتوقع السؤال. لو فرض أن سائلا سأل فالجواب كذا. واضح يا سادة؟ وده يعني من قوة البرهنة لدى المتكلمين. يقول فإن قلت، اسمع الكلام بقى، لا شك أن الصورة العقلية الإنسانية الحالة، شكل وحط شد على اللام، الحالة في القوة العاقلة صورة جزئية. ده المذهب الثاني اللي بيقول ده شبح، ده زي الصورة في المرآة، ده هي عبارة عن انطباع لما في الخارج. وإذا كان كده ما يبقاش مفهوم، لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بحس أيضا، وما يبقاش مشترك. لأن إذا كان شبح، شبحك غير شبح الثاني، غير الناحية الفردية داخلة فيه، فليس هناك تشارك أو بعبارات تطابق. ده المذهب الثاني، وهو الذي يعترض على الأولاني. كلامكم معناه أن العلم والمعلوم شيء واحد، لأن المفهوم الذهني العقلي وليس اللفظي واحد مشترك في كل الأحوال، فإدراكه هو إدراك لزيد وعلي وإبراهيم ومحمد إلى آخره. فهنا في تطابق وتشارك ووحدة بعد استبعاد المشخصات. لكن إذا قلت بقى إن المعنى ذا اللي في النفس هو شبح، شبيه بالصورة في المرآة، فكل واحد منها يختلف عن الثاني من ناحيتين. إن أولا الشبح بيحكي الفروق أيضا، وإنه يدرك بالحواس، أنت بتشوف. واضح يا سادة؟ والكلام اللي قلناه هناك بقى اللي هو التطابق والتشارك ووحدة الأثر، مش هو يفرق بقى. ولذلك يقولون هؤلاء، يقولون العلم ليس هو إدراك المعلوم تماما، وإنما هو إدراك ما علم به. الصورة دليل على ذلك الذي، ولكن هي نفسها جزئية وحسية. فالعلم إذا كان هو إدراك هذه الصور فهو إدراك لما يعلم بواسطة الصور. إنما الأولاني على طول العلم والمعلوم شيء واحد، هو المفهوم نفسه، تجلي هذا المفهوم في النفس. حيوانية زائد نطقية، بني آدم، سواء كان محمد أو علي أو إبراهيم أو زيد وبكر. واضح يا سادة الفرق؟ مذهبان مختلفان. يقول في القوة العاقلة صورة جزئية معروضة بعوارض ذهنية، يعني في ناحية ذهنية لك بتفهمها، لكن هي مبنية على إدراك حسي، وفيها يدخل فيها الفوارق على عوارض ذهنية باعتبار حلولها في نفس، في ناحيتين. أولا اللي داخل نفسك غير اللي داخل نفسي أنا. ثانيا أنها إنما تدرك بالحس، بالعينين، بالحس. قدامك أهو زي ما تشوف صورتك في المرآة. هذه فكرة الشبح، في تفسير بالمفهومية وفي تفسير بالشبحية. اعرف الفرق. في القوة العاقلة صورة جزئية معروضة لعوارض ذهنية باعتبار حلولها، ده فرق تاني. اللي في نفسي قد يكون مختلف عن اللي في نفسك، أنا شعرفني. في نفس جزئية، ولذلك امتازت عن الصورة الإنسانية الحالة في نفس أخرى، فكيف تكون كلية؟ شو الاعتراض مع كونها جزئية أيضا؟ هل هذا في نوع من الايه؟ من التناقض، اجتماع وصفين متعارضين، زي ما تقول هذا موجود معدوم، إذا موجود حاجة ومعدوم حاجة ما يركبوش بالنسبة لشيء معين، واضح؟ إنما موجود في حالة وموجود في حالة أخرى، معدوم في حالة وجايز، موجود بمعنى معين ومعدوم بمعنى آخر، زي ما نقول موجود في عالم المفاهيم ومش موجود في الحس الخارجي، ماشي، إنما موجود ومعدوم بمعنى واحد لشخص واحد في وقت واحد، لا، هو الذي بيقولك بعد وجود الشروط السمام. اقرأ باب التناقض في علم المنطق، في شروط ثمانية: الزمان والمكان والشخص والآخر. إيه؟ ولذلك امتازت عن الصورة الإنسانية الحالة في نفس أخرى، فكيف تكون كليا مع كونها جزئية أيضا؟ واضح الاعتراض؟ جمعت بين الكلية والجزئية في وقت معا لشيء واحد. قلت، إذا كان فإن إشارة إلى الاعتراض، قلت ده إشارة للجواب. قلت ده الشارح نفسه هو اللي أقام اعتراضه وهو اللي جاب الجواب. لا منافاة، الكلية هنا باعتبار والجزئية باعتبار آخر، لا منافاة، لأن كليتها باعتبار أنها إذا أخذت في نفسها، لو واحد فكر فيها مستقلة عن المجردات وعن الأشباح تبقى كلية، لكن إذا فكرت في جانب الشرحية تبقى جزئية، اللي في نفسك غير في نفسي ويدرك بالحواس. واضح؟ لأن كليتها باعتبار معين، فالاختلاف بالاعتبار، والاعتبار يعني ما تقصده، إذا قصدت هذا المعنى فهما مشتركان، وإذا قصدت المعنى الآخر والشرحية فهما مختلفان، فلا تناقض، معنى لا جمع. واضح؟ لم تتوحد الوحدات السمان اللي هما شروط التناقض. ارجع إلى إكتاف علم المنطق باعتباره المعنى ذا موجود عند أبو الحسن الأشعري في الصفحة الثانية من كتابه، يقول التناقض نمشيش لأن في تناقض، إذن كان بيعرف منطق. وقالوا إنه هو علم أبو الحسن الباهلي الكلام والمنطق، ده كلام الإمام الذهبي، علمه الكلام والمنطق. يبقى اللي بيقوله شيخنا اللي هو حمودة، اسمه إيه حمود؟ غرابة، إنه تلاميذه هم اللي كانوا عرفوا المنطق وقدموا الأدلة، هو ما كانش يعرف الحاجات دي. لا، الدليل واضح عندنا هو، وهو مبدأ التناقض المعروف بشروط الثمانية، موجود في الصفحة الثانية من كتاب اللمع، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. فهو كان، واللي يقرأ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري اللي هو كتبها ابن فورك واعتمد فيها على 33 كتاب للإمام الأشعري كلها مفقودة الآن، تبين ذلك، فهو أنه فكر في كل مسألة من مسائل الكلام وقدم. ما يجي مثلا عند الوحدانية اللي هي لو كان فيما يرضي الله لفسدت، اشرحها بمبدأ ما يسمى عندهم بالإيه شيخنا، الممانعة. وصلى الله على سيدنا، نختم.